تفسير الآية 59 من سورة مريم، يقول تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 63، إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك في كل أقوالك وأفعالك بكل شؤون حياتك. هذا ومعنى قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي بعد أن ذكر تعالى حال السعداء في دنياهم وأخراهم يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين، أي فجاء من بعد هؤلاء الأخيار الصالحين السابق ذكرهم الذين أنعم الله عليهم خلفاء سيئون شديد السوء، حيث تركوا العمل بأخلاق الإسلام كلها أو بعضها أثناء حياتهم، وتمثل ذلك في أنهم قد أضاعوا الصلاة، أي تركوها تماما أو أحيانا، أو لم يواظبوا عليها، أو أخروها عن أوقاتها، أو لم يتقنوها ويحسنوها، أو تهاونوا بها وبأهميتها، فأهملوا الاستفادة منها في تحريك مشاعرهم ككل شعائر الإسلام، فلم تدفعهم لحسن التعامل مع الآخرين ليسعدوا بذلك، أو ما شابه هذا من إضاعة لها. فترك الصلاة والتقصير فيها والتهاون بها، والتي هي عماد مهم من أعمدة الإسلام، يسهل ترك غيرها وغيرها من أخلاقه حتى تترك معظمها أو حتى كلها، كما تمثل تركهم لأخلاقه بعضها أو جميعها في أنهم قد اتبعوا الشهوات، أي كانوا فجرة، أي منغمسين في فعل الشرور والمفاسد والأضرار بكثرة وبلا مبالاة لأي نتائج، ويسيرون خلفها ونحوها حيث كانت، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء على الآخرين وظلما لهم، أم فسادا ونشرا للفساد والشر، أم ما شابه ذلك. قوله تعالى: فسوف يلقون غيا، أي فبالتالي فالنتيجة الحتمية المتوقعة المنتظرة سيلاقون دائما أمامهم غيا، أي شرا وسوءا وضلالا وضياعا في مقابل سوئهم في دنياهم. أولا يتمثل في كل قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم